بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتنبيه قبل بداية الدرس، الإخوة جزاهم الله خيرا يقولون يعني لو يتكرم الإخوة الفضلاء ويتركون ما أمام يعني أمامهم هنا، لا يكون يعني ممر، أو أحيانا قد يتأخرون لأنه في بعضهم يكون واقفا أو نحو ذلك، وهذا يعني من لزوم العمل يعني اللي هم مسؤولين عنه الإخوان جزاهم الله خيرا. فيقول نرجو يعني أنه يكون هذا المسجد كله لكم إلا هذا، يقولون هكذا، يقول لا يعني بالقيام، يعني ما يكون ممر أو هكذا، يعني يقولون ما يكون ممر يغطي التصوير عليهم وهم يتابعون وجزاهم الله خير يعني، وهذا من النفع المتعدي، نسأل الله أن يوفقهم ويجزاهم عنا خيرا. وأنا أعتذر يعني، لكن هذه ملاحظة بسيطة يعني. طيب، بالنسبة لما وقفنا عليه اليوم، فهو تابع لما قبله، فإن هذه الآيات التي قد سبقت تتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا فيما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أو كفاية، في قوله ولتكن منكم أمة، وإن من هنا ولتكن منكم أمة، من هنا تبعيضية أو هي بيانية؟ تبعيضية، لأنه لن يستطيع كل الأمة أن تقوم بهذا الأمر. طيب، وليس كلهم يصلح لهذا الأمر، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. ثم قال هنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، كنتم هذا فعل ماضي، قال كنتم خير أمة، وخير هذا تفضيل، والأمة هي الجماعة من الناس، فالله يصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت، أخرجت بمعنى أظهرت وأبرزت. لكن هنا سؤال، وهو كيف يقول كنتم بالفعل الماضي، يعني هي كانت ومضت ولا كانت وما زالت؟ سم كيف؟ طيب إذا قال واحد هذا فعل ماضي كنتم، كيف تجيبوا؟ يقولون عنها مسوبة الزمن، مثل وكان الله غفورا رحيما، ويقولون هذا يفيد تأكيد الصفة، فأنها كانت في الزمن الماضي والحاضر وفي المستقبل، وأنه أمر خص الله به هذه الأمة. لكن هذه الخيرية في أي شيء؟ قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم فسر الخيرية، فسرها بماذا؟ كم أمر؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهو فسرها بثلاثة أمور، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلوم أمرهما، وتؤمنون بالله أيضا الإيمان معلوم، فتؤمنون بالله بأنه هو الخالق، تؤمنون بربوبيته بألوهيته وبأسمائه وصفاته وبرسله وبكتبه إلى آخره. لكن السؤال، أليس الإيمان مقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فلما قدمت الآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان؟ تنبيه ليش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طيب الآيات قبلها بينت أهمية الأمر والنهي عن المنكر، سم ميزة هذه الأمة، قالوا إنما قدمها لأنها هي الخصيصة الظاهرة لهذه الأمة فقدمها، لأن السياق عنها، السياق عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ميز الله بهذه الأمة من هذه الميزة العظيمة فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي سبب ثاني، هذا سبب قبلي وفي سبب بعدي. قال وتؤمنون بالله، ايش قال بعده؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. قال وليبني عليه ما بعده، وليبني عليه ما بعده، أخر الإيمان ليبني عليه ما بعده، واضح هذا؟ طيب، هذه الأمة تميزت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان. طيب والأمم السابقة ألم تكن فيها شعيرة الأمر؟ يعني خلونا نقول أهل الكتاب، لأن الآيات كلها في من قلنا تذكرون؟ في اليهود ولا في النصارى؟ في اليهود الآيات، قلنا لما انتقل، لما كانت صدر سورة آل عمران، نعم، في النصارى انتقلت الآيات لمحاجة اليهود، فاليهود هم المقصودون بالقصد الأول، ولا يمنع أن يدخل معهم النصارى في الأحكام التي يشابهونهم فيها. فهنا هل اليهود ليست عندهم هذه الشعيرة؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فهم كانوا لا يتناهون، سم، مع توفر العلم، وهم ينتسبون لأنهم أبناء الأنبياء، ومع ذلك نعم أخلوا بهذه الشعيرة. ولذلك الله عز وجل ميز هذه الأمة بهذا، وبهذا يتبين لنا أهمية هذا الأمر. طيب، نحن لما قلنا إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي فرض كفاية، وهنا أثبت الله الخيرية للأمة بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل معنى أن الخيرية قامت في الأمة بسبب تلك الطائفة، أو أن الآية تدل على أن أيضا أفراد الأمة مطلوب منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لكن كل بحسبه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يظن أنه أمر مخالف لما اعتاد الناس، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن تبين للمأمور ما هو الصواب بدليله، وتنهاه عن الخطأ بدليله، وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مقاومة الناس ومجابهتهم، لا، ليس هذا معناه. فالذي يرى من يصلي ويخل بصلاته، وكثيرا ما نراهم يصنعون ذلك، يصلي فيرفع قدميه في السجود، هذا خلل، لم يسجد على الأعضاء السبعة، وبعضهم يسجد على جبهته ولا يسجد على أنفه، وبعضهم يقرأ الفاتحة وهو يقوم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وإذا استوى واقفا، وإذا هو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، دائما نشوفه ولا حد يتكلم، يشوفون الخطأ ولا يتكلمون، هذا خطأ. يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقول له يا أخي أنت أخطأت في صلاتك، وتبين له بالأسلوب الحسن. ولكن كثير من الناس يتهيب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقول أخاف أن أتشاجر مع هذا الشخص، وهذه من وساوس الشيطان. وأحياناً يكون الداعي له هو حبه للشخص، فيقول أخاف أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فيكرهني، وهذه أيضا من وساوس الشيطان، وهذا خلل عندك في الإخلاص. فيجب على المرء أن يراعي الله عز وجل وأن يراقبه. وماذا ستقول لله إذا رأيت من يعمل المنكر أمامك ولا تنهى ويخل بالواجبات ولا تنهى ولا تبين له بالدليل؟ أعطاك الله العلم فلما لا تبذله للناس؟ أمر آخر، الحمد لله ما رأينا من الناس غالبا إلا القبول والارتياح وإبداء الشكر، فهذه وساوس ينبغي للإنسان أن يتغلب عليها، لكن ينبغي له أن يقدم الأسلوب الحسن. وأنت إذا أردت أن تنصح شخصا وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلتعلم أنك تقدم له نصيحة، تقدم له الخير. أنت لا تأمره بأمرك الخاص ولا تنهاه بنهيك الخاص، إنما تأمره بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتنهاه عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ذلك. لكن هذه الحواجز والعوائق هي من الشيطان، فليتنبه لذلك. فالله هنا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. طيب، هنا لما قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، هل يفهم فيه منه نفي الإيمان عن أهل الكتاب؟ لماذا هو يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ كيف يقول وهم مؤمنين؟ يقال لهم هم مؤمنين مثل هذا الأسلوب؟ أسأل أنا سم، يدل على أنهم غير مؤمنين، يدل على أن أهل الكتاب غير مؤمنين. طيب، أليس أهل الكتاب مؤمنون وهم أهل الكتاب؟ ما الجواب على هذا؟ سم، ليسوا مؤمنين، مشركون، لأنهم أله عيسى وعزير وحرفوا كتبهم، والأكبر من ذلك أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به، وواجب عليهم أن يؤمنوا به. فقسم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك قال هنا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. طيب، وما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما قال ولو آمنوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ لأنهم إذا لم يؤمنوا كيف يطالبون بالفروق؟ فهم لو آمنوا حق الإيمان ودخلوا في هذه الأمة لأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. طيب، قال بعدها منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. طيب، كيف ينفي عنهم الإيمان ثم يقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون؟ إذن هذا في الجملة، ولو آمنوا يعني غير المؤمن منهم لكان خيرا لهم، ثم فصل في حالهم وأنصف لهم فقال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لكن هذه النسبة كبيرة، هم أهل الكتاب، لكن المؤمنون منهم قليل والفاسقون كثير. طيب، وإذا كانوا هم على هذا الحال فكيف سيكون حالهم مع المؤمنين؟ هل ستكون حال صداقة ومؤازرة أم حال عداوة؟ عداوة. فماذا قال بعدها؟ قال لن يضروكم إلا أذى. يعني بيّن أنهم لما تخلوا عن هذا الإيمان فإنهم لن يتركوا عداوة المؤمنين. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالرسالة التي يعرفون صدقها كفروا، لكنهم ناصبوا المؤمنين العداء. فالله يقول هنا لن يضروكم إلا أذى. فهل نفى الضر مطلقا ولا استثنى منه؟ استثنى منه الأذى. طيب ما هو الأذى؟ قال لن يضروكم إلا أذى. السب والشتم بالكلام وتنقص دينكم والتشكيك فيه وما يفعلونه من هذا كثير، لكنهم لن يصلوا إلى أن يصدوكم عن دينكم إذا استمسكتم به، ولن يصلوا إلى أن يسلبوكم أموالكم ولا أرواحكم ولا يضروكم في أعراضكم، يعني الضر الحقيقي لن يصلوا إليه، إنما هو أذى. لكن السؤال هنا، هل هذا الأذى شيء بسيط على النفوس ولا هو كبير؟ يعني ليس بسيطا. قال بعض المفسرين هو شيء بسيط، والصحيح أنه ليس بسيطا، إنما هذا الأذى كبير، لأنه أذى سماه الله أذى. لكن انظر نظم الآية وسنتأمل فيها، فيها عجائب الآية، لأن هذه الآية تبين منهج يتخذ مع أهل الكتاب ومع غيرهم من الأعداء. فالله يقول هنا لن يضروكم إلا أذى، فأثبت أنهم سيبذلون جهدهم ليضرونا، ولكن عملهم لن يتعدى الأذى، والأذى شيء ليس سهلا على النفوس. قال الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وش جاء بعدها؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فتجاب هذا بالصبر وهو مؤذي، لكن لا بد لك من الصبر عليه. طيب، وهذا مثله آيات، يعني لقمان يقول لابنه وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك. فهنا الأذى لا شك أنه ليس بالسهل على النفس، لكن الله عز وجل يوطن النفوس أن تصبر بأنه يبين أنه أذى، والأذى شيء يأتي ويزول، وأنه ليس نقصا حقيقيا في مصالحكم الحقيقية. فهذا يوطن النفوس على الصبر. بس هل هذا؟ لا، في غيره. قال لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. طيب، هنا قال وإن يقاتلوكم، وما قال وإذا قاتلوا. وش الفرق بين إن وإذا؟ يعني غير متحقق الوقوع. وش المعنى طيب هنا وإن يقاتلوكم؟ يعني إن القتال ليس أصل فيهم، القتال ليس أصلا فيهم، فهم جبناء، يعني هم جبناء اليهود، هذا معروف. لكن على فرض أن يحصل هذا الشيء، وإن يقاتلوكم، يعني مقاتلتهم لكم ليست متحققة، أيضا تطمئنوا. أولا أذى، والثانية مقاتلتهم ليست متحققة لأنهم جبناء. قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ما معنى يولوكم الأدبار؟ يهربون؟ نعم، لكن هنا الهرب شديد. قال يولون، وبعدين قال الأدبار، يعني لا ترى إلا دبره من الهرب، وهذا كناية عن الهرب الشديد والفزع والخوف الشديد. فهو يقول ليسوا أهل حرب ولا ضرب، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال ثم لا ينصرون، وهذه الرابعة، لكن الرابعة فيها إشكال من حيث الإعراب. أليست ثم حرف عطف؟ وينصرون معطوفة، أول شيء وش الإعراب قبلها؟ وإن يقاتلوكم يولوكم. إيش إعراب يقاتلوكم يولوكم؟ إن ها؟ جواب الشرط وهذا مجزوم، يعني إن يقاتلوكم مجزوم فعل الشر، يولوكم جواب الشر، صح؟ طيب ثم لا ينصرون، ليش ثم لم يقل ثم لا ينصرون؟ عطف جملة، إيه. طيب إذا قلنا عطف جملة وش يصير المعنى؟ يعني هو لو قال ثم لا ينصرون ترى له معنى، وثم لا ينصرون لها معنى ثاني. لو قال ثم لا ينصروا سم في التولي لو قال ثم لا ينصروا لكان عائدا على المقاتلة، إذا قاتلوكم لا ينصرون، هذا المعنى يصير. لكن لما قال ثم لا ينصرون كأن جملة ثانية معطوفة على الجملة كلها، والمعنى وعد بأنهم بالنصر، بأنهم لا ينصرون مطلقا، بأنهم لا ينصرون مطلقا، ليس في حال الحرب فقط بل دائما لا ينصرون، لا ينصرون مطلقا. والمعنى أنهم لا ينصرون في الحرب ولا في غير الحرب، ولا يكون لهم همة في أن يقاتلوكم أو يغاربوكم، مخذولين يعني. ثم لا ينصرون أبدا. فالمقاتلة مشكوك فيها. إذن كم أمر الآن؟ كم أمر ذكرت الآية؟ وكل هذه الأمور هي توطن نفوس المؤمنين على مصابرة هؤلاء والصبر على الدين وتبليغه، وأن لا ينخذلوا أمام مكائد هؤلاء القوم. الأمور أربعة، وشي اللي ذكرناها من الموطنة والموطنة سم؟ أنهم لن يضركم إلا أذى، هو الأذى يذهب ويزول وليس خسارة حقيقية وإن كان شاقا. ثانيا، لأن الواحد يمكن يقول أنا والله أبخسر مالي أبخسر أولادي، هذا صعبه، لكن إذا كانت أذيتهم فقط مجرد أذية باللسان وهي مؤذية لكن تزول، نقول هذا أسهل. ثانيا، أنهم جبناء وليسوا أهل حرب، وافتراض مقاتلتهم قليلة وإن يقاتلوكم. ثالثا، أنهم لو قاتلوا فإنهم يهربون أشد الهرب. والرابعة، أنهم مخذولون دائما لا ينصرون دائما وأبدا. طيب سؤال، هل هذا الوصف منطبق على اليهود؟ على مر العصور أنهم مخذولين وليسوا أهل قتال على مر العصور. طيب يعني ألم يكونوا اليهود حول المدينة في خيبر، وكان أيضا حولها بنو قينقاع وبنو قريظة والنظير كانوا يتحصنون في جدر، لا يعيشون إلا في قرى محصنة، لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى وقتال المؤمنين، وقتال المؤمنين معهم معروف، أجلاهم النبي، أجل النبي صلى الله عليه وسلم النظير، وأجلاهم الخيبر، ولم يكن لهم شوكة، هذا معروف، كانوا يغزون ولا يغزون. لكن لو قال وقائل طيب أليس الآن هم غزونا وأخذوا ديارنا؟ يعني هذا خالف القاعدة، يعني ليس بجهدهم هم، فيه من خدمهم وأتاهم ووضعهم عندنا، انتدب أرضنا، انتدب عليها ثم أحلهم مكاننا وغرسهم وحماهم، إذن هو ليس بجهدهم، صحيح؟ إذن إذن إذن لم تنخرم هذه أكيد. سامي شيخ؟ لا، الحين نجي عند الجدر. أما هم صحيح، ولذلك هم من خوفهم وجبنهم لا يقاتلون إلا من وراء جدر. فهم نعم قلاعه هم الموجوده في خيبر وفي غيرها، ما يعيش اليهودي الا يبني جدار، فهو يعيش الخوف والرعب دائما، بل هو ليس جدارا واحدا بل هي جدر، وخيبر حصون تراها ما حصن واحد، ابواب ووراء الابواب ابواب، فهم هكذا يعيشون. والان نفس الكلام، هم يبنون جدار ولا يعيشون الا وراء هذه الجدر، ويمكن ما في دوله في العالم تصنع صنعهم، ما في يمكن احد يصنع مثله، ما في، وهذا شيء مغروز في نفوسهم هذا الخوف والذل. طيب هنا قال لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. قال بعدها ضربت عليهم الذله، ضربت عليهم الذله، ما معنى ضربت؟ يعني ضربت فرضت، وله تشبيه لشيء، الى قال ايوه الى قال ضرب البيت يعني ضربه، ها ايوه. وش نستفيد من ضربت عليهم؟ ان ضربت عليهم مثل حالهم بحال من ضرب ضرب بيته، ضرب اطناب البيت واحاط به البيت. فالبيت الذي يضرب ويقام للسكن وش يكون؟ يكون متقن صح؟ البيت اذا اردت تضرب بيت لتسكن فيه، ألست تتقن تثبيته؟ ثم هذا البيت يسترك، ثم أنت تستعمل هذا للإقامة الدائمة، أليس كذلك؟ ولا لا؟ واحد يبني له بيت عشان يستقر فيه. طيب وش نأخذ من الكلام اللي قلته هذا؟ أن الذلة هذه محيطة بها، وأنها يعني ملازمة لهم، ملازمة البيت لصاحبه، أنها محيطة لهم وهي ملازمة لهم، ملازمة البيت لصاحبه. قال ضربت عليهم، وقوله هنا ضربت عليهم ما بين ما هو الفاعل، ما قال مثل ضربها الله عليهم ولا ضربها الناس عليهم، ليبين أن الله قدرها عليهم ومن الناس أسباب تكون عليهم. طيب ضربت عليهم الذلة، ما هي الذلة؟ هذه في سابقة الآية ذي في البقرة مثلها، ضربت عليهم الذلة، ما هي الذلة؟ الصغار والهوان والحقارة. طيب هنا قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، إيش معنى ثقفوا؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به، ما معنى ثقف؟ معنى وجد، يقول لك واحد والله ما في مترادف، لا لا أقول له ترى هذا يعني مراجعة ترى، لا لا لا الأول عكس، ها إيش أي بس معنى يعني ثقفه ولا وجده، في فرق بينه، لا هو لا هو لا هم يقولون انه فإما تثقفنهم في الحرب يعني تجدهم على وجه تتمكن، على وجه تتمكن منهم، على وجه تتمكن فيه منهم، وفيه شدة ايضا، الثقف فيه شدة، ففيه تمكن وفيه شدة. قالوا هذا الفرق بينها وبين وجدها. إذن ماذا يكون المعنى هنا؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، يعني أنهم لا يوجدون إلا وقد شدد عليهم ومكن منهم، فما يعيشون بين أمة من الأمم إلا تقهرهم وتشد من قبضتها عليهم. فالمجوس كانوا يفرضون عليهم الجزية، وهم حتى يوم كانوا يعيشون في أوروبا كانت أوروبا تقهرهم. على نعم. وقبلها زمان قبل الثورة الفرنسية كانوا محتقرين حتى في أوروبا وفي أمريكا، لكن اليهود استغلوا الثورة العلمانية الغربية، استغلوها وركبوها فاستعبدوا هم النصارى، وإلا في الواقع هم مستعبدون وهذا معروف، ومقهورون ومذلون، والذي يقرأ تاريخهم يعرف ذلك. طيب، لكن هنا لاحظ أنه استثنى، قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، أيوة، أو حبل، أيوة حبل من الناس. فالسؤال هنا أولا ما هو الحبل؟ الشيء الذي يتوصل به وسيلة إلى شيء. طيب، هنا لاحظوا أنه قال حبل من الله وحبل من الناس، ما قال حبل من الله ومن الناس، مع أن أخصر لو قال حبل من الله وحبل من الناس أكثر اختصارا، لكن هو قال حبل من الله وحبل من الناس، فهذا يدل على إيش؟ أنه اختلاف الحبلين، فهذا حبل وهذا حبل، إذن الذلة مضروبة عليهم. لكن هذا الاستثناء هل هو استثناء منقطع والاستثناء متصل؟ والفرق بينهما إن إذا قلنا إنه استثناء متصل إن الذلة تنفك عنهم في حالين، حبل من الله وحبل من الناس، وإذا قلنا إنه استثناء منقطع يقول إن الذلة ما تنفك عنهم أبدا، لكن ما يكون ما هو المعنى؟ طيب أيها أرجح عندكم، تنفك عنهم الذلة ولا ما تنفك؟ طيب وش دليلك شيخ عبد الله كذا بس رغبة نفسية؟ يعني من زعلك على اليهود تقول الشهادة؟ طيب والله الاستدلال بالواقع جيد، تدري غير الواقع، أنها دائما يعني كانوا يوم أكد المؤكدات دي كلها ضربت وقال أينما ثقفوا، إنه يعني هذا كان أمر لازم لهم. طيب آية البقرة وش تدل عليه؟ البقرة هل فيها استثناء؟ البقرة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، صح؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وما استثنى وما استثنى، قالوا هو لم يستثني في البقرة، وهو يبين حالهم، فدل على هنا أن الاستثناء ليس عائدا إلى الذلة. قال والواقع يؤكد ذلك أن الذلة مضروبة عليهم دائما. طيب إذا ماذا يكون الاستثناء على الاستثناء؟ طيب وش معنى منقطع؟ طيب وإذا وجد، وإذا وجد، طيب الحين قال الله تعالى أضرب لكم مثال، قال وما كان المؤمن ولا مؤمنة ولا مؤمن ولا ما كان المؤمن ولا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هنا استثناء، قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لو قلنا استثناء على استثناء متصل كان نقول إلا أن له أن يقتله، إلا يكون له أن يقتله خطأ، وهل يقال هذا؟ يعني وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني فيقول له أن يقتله خطأ، أحد يقول هذا؟ إذن وش يكون الاستثناء المنقطع هنا في الآية وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؟ يعني ما هو إلا أن يكون له، إلا أن يقتله، يعني ما هو إلا أن يكون، إلا أن يقتله، يعني إلا أن يحصل القتل كذا. طيب وش يكون هنا عندنا في الآية؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ها، وفي شي يصير لهم؟ عام رجعنا لأنه استثناء متصل كذا، احنا نقول على الذلة ما رفعت عنهم، الذلة ما رفعت عنهم. قال بعضهم المعنى هو استثناء منقطع، قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بحبل من الله وحبل من الناس فلا تستأصل أموالهم وذراريهم ولا تستعبد ذراريهم ونحو ذلك، يعني يخفف عنهم. الذلة مضروبة لكن الأصل فيهم أنهم يستعبدون يقهرون ويذلون، لكن بهذا الحبل من الله وهذا الحبل من الناس لا يستأصلون، وإن كانت تؤخذ منهم الجزية ويدفعونها ذلا وصغارا. فحبل الله هنا مثلا ما هو المقصود؟ قال مثلا ذمة الإسلام، يذكر المفسرون يقول ذمة الإسلام حبل الله، وهو أنهم يدفعون الجزية ويسلمون على أموالهم وأهل أنفسهم وأهلهم. فقالوا هنا الجزية ذلة، إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لكنهم لم يحصل لهم الذل كله، كما مثلا أخذهم بختنصر واستعبدهم واستعبد نساءهم، ولا كما صنع غيره عبر التاريخ. فهم هنا بهذا الحبل لا ترفع المذلة كلها لكنه يخفف عنه. طيب هذا حبل الله. طيب حبل الناس، ما هو حبل الناس؟ إن قلنا حبل الناس هو ميثاق المؤمنين، هو نفسه عهد الله، نفس الكلام. فقال بعضهم حبل الناس أن يكون لهم حلف، حلف مع أناس يحمونهم ونحو ذلك، سم اتفاق مع ناس يتحالفون مع بعض العرب، كانوا هم أحلاف مع الأوس والخزرج بعضهم، وكانوا يحمونهم، هذا موجود. أيوة. فهنا يقال نفس الكلام الآن، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، الآن لهم حبل من الناس يدعمون، بل هم أسس لهم هذا المكان حتى يعني استقروا فيه وكونوا لهم هذا الكيان. أيوة. ثم بعد ذلك دعموا بالمال، وميزانيتهم كثيرا منها يتلقونها، ودفع عنهم في المحافل الدولية، وأيضا يحمون بالسلاح، فهذا حبل من الناس. فإذا انقطع هذا الحبل اكتملت الذلة من جهة الناس، هذه الحماية إذا انقطعت. والأصل فيهم هو انقطاع الحبل وليس الأصل فيهم وصل الحبل، لكن اليهود استغلوا هذا الظرف العالمي الذي هو التحول العلماني والانتقال من العصور السابقة لهم إلى الثورة الصناعية المعروفة، فاستغلوها هم وركبوها. لأن تعلمون أنتم أنه كان في, في, في أوروبا كان فيه عصر الإقطاعيين وعصر ظلم الكنيسة الذي كانوا يستعبدون الشعوب، ثم لما أتت الثورة الصناعية اللي هي علمانية وركلت الدين وأبعدته عن حياة الناس، وأتت تزامنت مع الثورة الصناعية واكتشافات، احتاج أهل الصناعة إلى من يدعمهم بالمال، وكان اليهود هم أرباب المال عبر القرون ترى، فاستغلوها هم بالدفع، فدفعوا لهذه الشركات الناشئة والمصانع الناشئة، ثم فرضوا هم النظام العالمي المالي، وأصبحوا هم أساطين البنوك العالمية، وهم الذين يقررون النظام الذي يرابون به ويأكلون أموال الناس، فهذا كل من صنيعهم، فأصبحوا يتحكمون في مصانع مصارف عالمية ويدعم الرؤساء، وهذا معروف، يعني ليس شيئا أن أقول لكم، ليس شيئا خفيا عليكم، أعرف هذا، بس أنا أقوله يعني من باب أنه ينزل على الآية. قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. ما معنى باءوا بغضب من الله؟ يا أخي أنا كلمة باءوا هي تعادل رجع بالضبط؟ إذن مش معنى إذا قال بوأه مكانا يعني هيأه له وجعله معدل له صالحا له. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ ليكون هذا هو مكانه المهيأ له فليتبوأ مقعده من النار. إذن مش معنى وباءوا بغضب من الله يعني إن المكان إن الحال المهيأ لهم الحال المعدة لهم والمهيئة لهم والتي تناسبهم هي غضب الله صلى الله عليه وسلم والسلام. وباءوا بغضب من الله فاليهود أمة غضبية معروف هذا هي الأمة الغضبية والأمة الغضبية اختصت بالغضب لأنها تعلم الحق ولا تعمل به. وأما النصارى فهم ضالون لأنهم يتعبدون بجهل ولهذا كل من تعلم العلم ولم يعمل به فهو له نصيب من حظ اليهود ومن تعبد بجهل فله حظ من نصيب النصارى. فالواجب على المسلم أن يتفقه في دينه وأن يعمل بما علم. ولذلك تلاحظون في اللعان ذكرناها قبل ذي لكن ما بالتذكير وفائدة أنا أتوقع أنها جيدة وأنا ودي أسألكم فيها صراحة وقلناها قبل في البقرة في اللعان لماذا اختص في الملاعنة بين الزوجين اختص الرجل باللعنة أو الخامسة أن لعنة الله والمرأة أن غضب الله عليها. ترى ترجع للكلام اللي أقول لكم هذا وأنا قلت لكم الفائدة هذه من قبل فهي المرأة حين تحلف فهي بين أمرين أما أن تكون صادقة فهنا لا عليها شيء صح وإما أن تكون كاذبة وكذبها وش كذبها أنها تعرف الحق وتكتم فهذا حال من اليهود اللي يعلمون الحق ويكتمونه هذا الغضب هذا حقه الغضب كما استحق اليهود الغضب أظن واضح له. طيب والرجل أما أنه يكون صادق ولا أنه يكون كاذب؟ طيب وإذا كان كاذب إيه وش يسوي وش جرمك وش جرم هالرجل سم؟ أي ظلم اعتدى صح والمعتدي حقه اللعنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا يا رسول الله من اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم اللي يجي يظل الناس ويقضي حاجته فيه ظل يستظلهم به الخلق ولا طريقهم يجي يقضي حاجته هم الناس يمرون يلقونه هذا قد قضى حاجته في الطريق يسبونه ويشتمونه ويلعنونه ولا في الظلال نفس الكلام لأنه اعتدى. المعتدي حقه اللعن الشتم يعني الشتم اللعن يشتمونه ويسبونه ويدعون عليه صح ولا لا؟ بس هذا هو هذه المناسبة يعني. فهنا قال وباءوا بغضب من الله العلة قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله هذا هو معنى الغضب. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يعني يجحدونها ويقتلون الأنبياء بغير حق. طيب قتل الأنبياء هل فيه شيء حق وفيه شيء مو بحق ولا كل قتل الأنبياء بغير حق؟ طيب ما فائدة هذا القيد إذا يقول بغير حق؟ صفة كاشفة ما غرضها؟ يعني نحن إذا قلنا هذه الصفة كاشفة ما لها غرض؟ وش غرض؟ قلناها كذب تكررت معنا ما قلناها يعني؟ يقول تركنا وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم صح وضربت عليهم المسكنة سبقت هذه ترى كله سبق هذا ومعنى ضربت عليهم المسكنة. المسكنة وش هي؟ والله والله ترى هذا مراجع على الإمام البقرة نفس البقرة. المسكنة قلناها الضعف مأخوذ من السكون، يعني ضرب عليهم المسكنة يعني الفقر وسكون الحالي. طيب يقول لك قائل هذا اليهود أغنياء الآن من أغنياء العالم، كيف نقول ضربت عليه؟ والله عز وجل ما استثنى من المسكنة. هل استثنى؟ ما استثنى. كأنه يقول إنه مضروب عليهم المسكنة دائما، والمسكنة هي الفقر وضيق النفس مأخوذ من السكون، وسمي المسكين مسكينا لسكونه. طيب كيف يضربت عليهم المسكنة وهم أغنياء؟ بين قلوبهم حتى لو كان غنيا. قال ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز في معنى كلامه، قال ولا تجد يهوديا ولو كان غنيا إلا في مسكنة. يقول كل يهودي يقول ابن عطية توفى عام 537 هجري، هذا يحكيه يقول ما في يهودي ولو كان غني إلا في مسكنة، وصدق الله. فهم فيهم بخل وفقر ولو كان غنيا. طيب لو قال قائل إنهم يدفعون الأموال والملايين، ونحن نسمع الأيام ذي إنهم يدفعون في الانتخابات مثلا 10 ملايين 100 مليون، شون يدفع اليهودي 100 مليون ونحن نقول اليهودي مسكين فقير بخيل؟ سم كيف يا شيخ؟ إذن كيف نصفه بأنه مسكين لو كان غني وهو يدفع؟ الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ذكر هذه المسألة مرة وقال أنهم يدفعون هم لا، كيف يقال عنهم أنهم أصابتهم المسكنة وهم يدفعون؟ قال إنهم لا يدفعون. والله أيضا يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، إن الله فقير ونحن أغنياء هم البخلاء والفقراء. فيقول رحمه الله إنه يدفع لا يدفع اليهودي تبرعا، لا يدفع إلا وهو يرجو مردود، وهذا صح. فهو ما يمكن يدفع، هذا معروف، لا يمكن يدفع الملايين هذه إلا هو يرجو أكثر منها، هذا شيء معروف، لا يدفع تبرعا وإحسانا للخلق. طيب قال هنا وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم، هذا التعليل، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي الأنبياء بغير حق. قلتم أنتم توصفة كاشفة بغير حق، والصفة الكاشفة ما الغرض منها؟ الصفة الكاشفة كأنها تعليل، يعني كأنه يقول وقتلكم الأنبياء لأنه بغير حق، يعني كأنه زيادة تثريب عليه، يقول كيف تقتلونهم وهو قتل بغير حق. طيب تذكرون قلنا لكم الفرق بين الأنبياء والنبيين، ولا ما تذكرون هذا؟ إذا عبر بالنبي بقرة قال ذلك بينهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، وهنا قال قتلهم الأنبياء بغير حق. وجه الفرق بين النبيين والأنبياء؟ نخلي هذا بعدين، دي طويلة شوي، احنا قلناها قبل، قلنا الفرق بين جمع التكسير والجمع المذكر السالم، خلوها بس طويلة شوي، طويلة قلناها اصلا، واجب، يلا واجب الدرس القادم. قال هنا وقتلهم الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب هنا ذلك بما عصوا، هل هي ترجع، انتبهوا لهذه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هل هي ترجع إلى الذي إلى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ولا ترجع إلى ذلك بأن وباءوا بغضب من الله؟ لا ذلك بما، لا لي قبلها، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا. ذلك بما عصوا ترجع لهذه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ولا ترجع بأنها ضربت عليهم؟ وما الفرق بين عليهم؟ وش الفرق بين المعنيين؟ إذا قلنا ذلك بما عصوا يرجع ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباب يغضب من الله، يكون يعني أنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله بسببين، وشهم؟ كفروا بآيات الله وقتلهم الأنبياء وأيضا مما عصوا وكانوا يعتدون، كذا واضح؟ طيب وإن قلنا إنها ترجع إلى ذلك بينهم كانوا يكفرون بآيات ويقتلون الأنبياء بغير حق، يعني يكون قتل كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق سببه شو؟ عصيانهم واعتداءهم، وتكون السيئة جرة السيئة، عصيانهم واعتداءهم جرهم إلى جرم كبير وهو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، وهذا قد يكون أوجه، يعني يكون علل يعلل العلة، أظن واضح هذا. إيه هو العلة تذكر المعلول هم ذكر علته ترتيب سليم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم قال ليسوا سواء. من هم الذي ليسوا سواء؟ الضمير يرجع على اليهود. طيب ليسوا سواء يعني ليسوا متساوين، ثم فسرت هذه الجملة بقول منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فهذه هي أمة خيرية ذكرها الله وأنصفها. طيب هذه الأمة التي ذكرها الله ووصف بهذه الأوصاف، هل هي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعده. إذا كانت بعده كيف طيب ممتاز، كيف يقول منهم؟ كيف يقول من أهل الكتاب وهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني باعتبار حالهم الأول، بس حتى باعتبار حالهم الأول خلاص يعتبروا مسلمين هم الآن. أقول منهم هذه بها إشكال، هو الصواب من ذلك شبه نطول فيها، بس الصواب من ذلك أنها تشمل أمرين، منهم أمة قائمة يعني من أهل الكتاب اليهود من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويتلو كتاب الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم متبعون، هذا واضح. لا معلش ما خالف، فمنهم بما سبق، وأيضا منهم من هو يكتم إيمانه، منهم الآية أيضا تخبر عن قوم منهم يكتم إيمانه، يعني يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين قومه لكنه يكتم إيمانه، كما كان النجاشي يكتم إيمانه، كما قال الله عز وجل قال رجل مؤمن من آل فرعون، فهذا الرجل المؤمن هل ينتسب لآل فرعون في الدين؟ ينتسب لهم في النسب لكنه ليس منهم، لكنه يخفي إيمانه. إذن منهم أمة قائمة، الله يخبر عن أمة منهم كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الدين، وأيضا منهم من يتخفى بدينه ويتعبد الله سرا، منهم أمة قائمة. ما معنى قائمة؟ مستقيمة، وفي قائمة معنى مستقيمة ودائمة، دائمة الاستقامة، ولهذا المفسرون تجد في تفسير السلف أنه يقول لك مستقيمة ويقول لك قانتة، والقنوت هو دوام الطاعة، لأن قائم تشمل أمرين الاستقامة وتشمل الديمومة، وتشمل الديمومة فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، ففيها ديمومة. إذن منهم أمة قائمة يعني قائم، مثل القائم على حدود الله والواقع يعني القائم على حدود الله، مستقيم على حدود الله ومداوم، وهنا قال منهم أمة قائمة يعني مستقيمة ومستمرة في الاستقامة. كيف؟ إيه من أهل الكتاب، قال من أهل الكتاب، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. طيب يتلون آيات الله آناء الليل معروف معناها آناء الليل في ساعات الليل. طيب وهم يسجدون هل ترجع إلى التلاوة يعني يتلونه أثناء السجود؟ فالسجود لا يتلى فيه. إذن وهم يصلون وعبر بالسجود لأنه من أشرف أفعال الصلاة. إذن يتلون آيات الله وهم يصلون هذا المعنى، وعبر بالسجود عن الصلاة لأنه من أشرف أفعال الصلاة. كيف؟ ذكرناها. طيب هنا قال من أهل الكتاب، ليسوا سواء من أهل الكتاب، وما قال منهم، وهذا وش يسمى؟ إظهار في موضع الإضمار، ما غرضه؟ هنا قال من أهل الكتاب، قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، ما قال منهم، ليبين حكما خاصا مستقلا بهم فيه العناية بهم وبشأنهم. قال من أهل الكتاب، وحتى هنا قال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ثم قال بعدها يؤمنون. يؤمنون هنا أتت بعد، شوف لاحظ، قال يؤمنون بعد أن ذكر شأنهم في التلاوة وفي الصلاة، وبعد الإيمان وش قال؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. يسارعون في الخيرات يعني يبادرون إليها. فهنا أنا أسأل عن الترتيب. الترتيب، الترتيب بدأ بإيش؟ أمة قائمة، قائمة يتلون آيات الله ويصلون، يتلون آيات الله ويصلون ويؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. أمة قائمة مديمة الطاعة يتلون آيات الله في الصلاة، يؤمنون بالله، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات. السر بالترتيب يعني. ليش ما بدأ بالإيمان؟ ليش ما بدأ بالإيمان؟ قال أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هم قالوا يؤمنون، هم قالوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. السر سم يعني إلا أنتم وش رأيكم بأمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون؟ أليس لا لا لا أليس هذا عندنا العبادات فيها شيء متعدي وفي شيء قاصر؟ صح، عندنا شيء قاصر وشيء متعدي. القاصر مثل الصلاة، الصلاة نفعلك صح، والمتعدي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزكاة والجهاد. ها أيوة، فأنت لاحظ أنه بدأ أول بإيش؟ بالشيء الخاص بهم، وهو تهذيب نفوسهم في خاصتهم، وبالوصف الأعلى قال أمة قائمة يعني مديمة، ويتلون آيات الله ويصلون، هذا كله شيء خاص. ثم قال بعد ويؤمنون، يؤمنون صح، يؤمنون بالله، فذكر أن هذا العمل الخاص مصحوب بشرط الذي لا يصح إلا به وهو الإيمان بالله صح. ثم بعد ذلك انتقل للمتعدي، وهذا هو الترتيب. فالإنسان بعد أن يهذب نفسه ويصلحها يبذل المعروف للآخرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا نفوسهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لينفعوا الآخرين. فهم بعد أن تهذبوا وأصلحوا حالهم نفعوا غيرهم ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين. طيب هنا من ما نوعها؟ وأولئك من الصالحين جنس، يعني بين الجنس ولا تبعيضية؟ من الصالحين، هم من جملة الصالحين، تبعيضية. وأولئك من الصالحين. ثم قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. هنا خير نكرة في سياق الشرط، واشتدل عليه على العموم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. طيب يكفروه مبني لما لم يسمى فاعله، ما قال فلن يكفره الله، فلن يكفروه، وهو الذي لن يكفره، الله سيشكره. وما يفعل من خير فلن يكفروه. قالوا أدبا، قالوا هذا أدبا من باب الأدب مع الله. قال وما في اللفظ، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. لكن هنا لابد أن يستصحب هذا الشرط، وهو أن الخير في صورته الظاهرة خير، لكن لابد أن يكون مع التقوى، والله عليم بالمتقين. فلا بد أن يكون العمل موافق للصواب، ولا بد أن يكون مصحوبا بشرطه وهو التقوى. وما يفعل من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين. ثم قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وسبق مثلها، تذكرونها في أول السورة، قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وهنا قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الفرق بينهما أنه ختم هذه قال أولئك أصحاب النار. طيب أصحاب النار هم الملازمون لها، فالصاحب والملازم لصاحبه، وهذا تهديد رهيب وشديد. أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بيّن أعمال هؤلاء الصنف، هذا الصنف الخاسر. قال مثلهم كمثل الذي استوقد، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. شبه مثل ما ينفقون كمثل ريح فيها صر. وش الصر؟ النار ولا البرد ولا صوت الريح؟ وش هو؟ الصرير، الريح، صوت الريح. المفسرون قالوا كذا، قال بعضهم البرد، تعرفون البرد؟ البرد اللي يجي من الثلج هذا. وقال بعضهم انه احراق، وقال بعضهم انه صوت الريح الشديد اذا اشتدت. ها؟ وهذه اشكاليه كذا، يعرق، يحرق ضوء نار. فمن وقت مثله هم يقولون في كيب البارد، صح ولا لا؟ فهو يقول ابن القيم رحمه الله، وله كتاب اسمه الأمثال في القرآن، وهو درس أمثال كثيرة في القرآن، وأحيانا يستوعب وأحيانا يختصر، لكنه كتاب قيم وصحيح. كتاب الأمثال لابن القيم رحمه الله مطبوع، وهو كتاب جيد. ذكر هذه الأقوال وقال إن الآية تشمل الأقوال كلها، فتكون هذه الصر فيها الصفات هذه، برد ويحرق وشديد الهبوب والصوت. وهذا هذه الأوصاف الثلاثة تبين أن الحرث كله هلك ولم يبق فيه شيء، لا حسا ولا معنى، حتى منظره مزعج. فهنا قال مثل ما ينفقون كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. طيب لماذا هنا قال ظلموا أنفسهم؟ ليش ما قال قوم وبس؟ ليبين أن العلة في الخسارة هنا هي الظلم، فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن أنفسهم يظلمون. هنا سؤال، سؤال أنا عندي إشكال في المثل ده، وهو أنه مثل مثل ما ينفقون بالريح، لماذا لم يمثل ما مثل ما ينفقون بالزرع الذي أصابته الريح؟ هل مثل ما ينفقون مثل الريح ولا مثل الزرع اللي أصابته الريح؟ سؤال نسألك لنختم، لأن أخونا حين بنختم. سم كيف تنتهي الحال بها؟ اي يعني هو يعني كانك انت تقول انه مفهوم من المثل انه تمثيل النفقه بمثل الزرع الذي اصابته كذا. طيب لماذا ما لم يقل كما في زرع اصابته ريح؟ فيها اصل لازم يصير في حكمه، كما في ريح فيها اصل السرعه. وش وجه السرعه يا شيخ سلطان؟ يعني هنا لو قلتم مثلا انه هو الصوره يقولون مفهومه، الصوره مفهومه، وهو انه شبه مثل ما ينفقون كمثل الزرع الذي اهلكته الريح التي فيها صرف برد، هذا مفهوم. لكن قالوا انه لم يذكر الزرع وانما ذكر الريح، قال كمثل الريح وبدا بها، قال لانها هي الاهم، لانها هي الاهم في بيان الهلاك والخسار. كمثل الريح، لان هذه الصوره مفهومه ذهنيا، معلوم انه كمثل الزرع الذي اصابته الريح، لكنه قال كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، ليبين مقدار الهلاك والخسار، ويكون هذا أوقع في النفس، فبدأ بالريح لأنك أنت تتخيل هذه الريح وهي تأتي فتجتاح الزرع. لكن لو قال كزرع تتخيل الزرع قبل الريح، فلما بدأ بالريح تتخيل الزرع الريح وشدتها فبدأ بالأهم، وهذا أظن واضح. ومثل ما ذكرناه قبل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الاسبوع القادم اجازه صح؟ يعني يكون الدرس بعد الاجازه. الله يحفظك. Yeah, I'm on it. نفس الكلام هناك بس لها سياق هناك. قلنا انه ذكرت ما اختصت بهذه الامه. بسم الله.